بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز أقدم بمقدمات، بس عايز أقول الحديث على طول. هما مش حديث واحد، هما ثلاث أحاديث، والثلاث أحاديث من كتاب عمل يوم وليلة للإمام النسائي رحمه الله. طبعا الحديث بسنده عن الإمام النسائي، ولكن أنا بقفز على يعني لذكر الصحابي على طول. يعني يقول عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت رجلا ذرب اللسان. ذرب اللسان اللي هو يعني يسيء في اللسان أحيانا، أو ساعات يتكلم ببعض الكلام ولا يبالي يعني بشدة القول مثلا أحيانا. فسيدنا حذيفة يقول: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي، فقلت يا رسول الله إني قد خشيت أن يدخلني لساني النار. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. وحديث آخر عن حذيفة رضي الله عنه أيضا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أحرقني لساني. وذكر من ضرابته على أهله، ضرابته اللي هي الكلام القوي الحازم بزيادة أو في شيء من الإساءة والتوبيخ، تمام؟ وذكر من ضرابته على أهله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. وعنه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني ذارب اللسان، قد أحرقت أهلي بلساني. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الثلاث أحاديث فيما يبدو إن معناهم واحد، بس هي المعاني متعددة. وخلونا نستفيد من الأحاديث يا جماعة، عايزين نستفيد من الكتاب والسنة، عايزين نرجع للقرآن والكلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر نعرف نعيش حياة مستقيمة. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. فلما تعيش في الدنيا على صلاح، تعيش مستريح وتموت مستريح، ومش هتعرف الصلاح إلا من الكتاب والسنة، والسنة هي بين يديك، فتعلم. الثلاث أحاديث أو الثلاث روايات دول فيهم معاني متعددة. اصلا الباب اللي الامام النسائي بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لك: باب ما يقول من كان ذرب اللسان. انا بطلب من كل واحد دلوقتي، وكل واحده، وكل واحد يعرف حد ان كلامه قوي او بيغلط او غلط او لسانه طويل أو صليط أو بيقول كلام مش محسوب أو بيوقعه في الغلط أو زوج كلامه تقيل واعتابه شديد ولسانه طويل أو زوجة لسانها صعب أو أم أو أو أو أو أو أو حتى حد عادي عايز تفيده، لو سمحته اجمعوا الناس وابعتوا الرسالة دي الناس واعملوا منشن لبعض عشان الكلام يوصل. بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم. الثلاث أحاديث دول رسالة لكل واحد ده دوخه وشكله كده هيوديه في داهية، كما كان أبو بكر الصديق يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي موريني الويلات، ده أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ده اللي دخل عليه رجل قال والله لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال والله لا يدخلن معك أنت لا معي. وقال له رجل يا أبا بكر والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك بها عشرة، قال لو قلت لي عشرة ما قلت لك واحدة. هذا أبو بكر ده يقول عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد. هم اللي احنا بقى أخبرنا إيه؟ فلا تحسن الظن بنفسك، لو بدأت أن أنت تحاسب لسانك ستجد أن الأمر بعيد، وهتجد أن في حاجات كتير محتاجة تستقيم، أعضاء كلها الجوارح كلها تكفر اللسان كل يوم، تمام؟ إياك أن تزيغ، إياك أن تضل، إياك أن تنطق بما لا يرضي الله عز وجل. إن اعوججنا وإن استقمت استقمنا. خليك ماشي صح. خايفين على نفسهم من هذا اللسان، لأن بهذا اللسان تدخل الجنة وبهذا اللسان تدخل النار. بهذا اللسان تستقيم وبهذا اللسان تزيغ، تدخل الإسلام بكلمة وتخرج من الإسلام بكلمة. بعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور، فانتبه لهذا اللسان، انتبه لهذا اللسان. بعض الناس بقى عندها قدر من العصبية الشديدة، وأكثر ناس بتتأذى من هذه العصبية المحيطين بهم من الأصحاب، وأشد منهم من الأهل، أشد منهم الأهل. اللي له واحد صاحبه لسانه طويل ده طول ما هو قاعد عمال يسمع أصل وكذا ويلعن ويسبه ويشتم، وما يتكلم يتكلم كلام شديد وكلام عنيف، ويقول لك أنا أقول للأعور أنت أعور في عينك. ليه قلة الذوق يعني؟ ما تقولوش أنت أعور في عينك، أنت كده بقيت جدع يعني؟ أنت كده بقيت إيه يعني؟ إيه القيمة يعني؟ تمام؟ مش معنى أن أنت تكون حازم وحاسم أن أنت تكون سيء الأدب، مش معنى أنت تكون حازم وحاسم أن أنت تكون سيء الأدب، معناه أن أنت تكون رجل حكيم في اللفظ، حكيم في ألفاظك، تريد شيء معين فتنسج ألفاظا كي تصل إلى هذا الشيء، تمام؟ بمرونة وبحزم وبقوة إن شئت، وبليونة وبمرونة لو شئت، عشان أنت حكيم. ولكن الشخص اللي لسانه طويل، وبعدين اكتر ناس بتتأذى منه المحيطين به. تعال بقى نبص لسيدنا حذيفة قال ايه. قال عن حذيفة قال كنت رجلا ذارب اللسان. ذارب اللسان زي ما ذكرناها كده، يعني ايه؟ كلام بيطلع يعني لا يبالي وفي شيء من الإساءة. كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي. أصعب حاجة والله العظيم، أصعب حاجة إن أنت يكون من يؤذيك في بيتك. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أصعب حاجة إن أنت اللي يؤذيك يكون في بيتك، قاعد معاك، تهرب منه فين؟ يعني لو صحبة سيئة هقول لك يجري وسيبها، لو شغل وحش هقول لك استقيل، لو دكتور في الجامعة هقول لك ما تحضرلوش أو احضر وقعد ورا وما تبانش، لو أي حاجة هيبقى لها حل. إنما لما يكون الرجل اللي بيسيء ده زوج، لما تكون اللي بتسيء دي زوجة، لما يكون اللي بتسيء دي أم، لما يكون اللي بيسيء أخ أو أخت، تمام؟ هروح من أخويا فين ما احنا عايشين في بيت واحد، هروح من أختي فين ما احنا عايشين في بيت واحد، هروح من مراتي فين ما احنا عايشين في بيت واحد، هتروح من جوزها فين ما هي عايشة في بيت واحد، هيروح من مامته وباباه فين ما هم عايشين في بيت واحد، هيروح فين؟ فأشد الأذى لما يكون يأتي من المكان اللي هو المفترض يكون مصدر الأمان ومصدر الحنان ومصدر الاحتواء، الأب أو الأم أو الزوج أو الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت، دول المفترض أن هما مصدر الأمان، دول المفترض أن هما يكونوا مصدر الطمأنينة، مصدر الطمأنينة فلما يكونوا هم اللي كلامهم قاسي وفي نوع من أنواع التعدي والإساءة شديد جدا، عشان خاطر كده رغم أن سيدنا حذيفة مخطئ إلا أنه يشعر بالخطأ، ودي نقطة مهمة جدا، إن اللي بيغلط لازم يحس أنه غلطان، لأن أكبر مشكلة عندك بتكون أن أنت تكون غلطان ومش حاسس أن أنت غلطان. يعني مشكلة ضخمة أن أنت تكون غلطان ومش حاسس أن أنت غلطان، تبقى واقف مش عارف تعمل إيه، قاعد مش عارف تعمل إيه. يعني هي قصة، يعني ساعات انتوا عارفين ساعات بيكلمنا ناس مثلا تسألنا في مشاكل وبنحاول نجيب قدر المستطاع. اذكر ان في احد كلمني ان ودي نقطة بتحصل متكررة، والله فعلا، يعني مع الأسى والأسف والألم وشدة الألم، إن حد يكلمك يقول لك أنا اكتشفت إن والدي بيدخل على مواقع مش كويسة، حاجة صعبة جدا. طبعا أنا عارف إن الأب أو الأم أو أيا كان الشخص اللي عمل حاجة زي كده هو بني آدم يخطئ ويصيب، ولكن الولد أو البنت دغدغت صورة القدوة قدامهم، يعني كزجاج الكاسات والقوارير الدشدش بقى زي البودرة على الأرض، الدشدش تماما بهذا الفعل. ولا شك أن الإنسان اللي بيعمل كده ربنا بيستره مرارا وتكرارا إلى أن يفضح. وبعد فضيحة الولد بتاع اللي سرق تليفون الصحفي بتاع اليوم السابع ده، خلاص اديكوا شفتوا، اذا اراد الله عز وجل ان يفضح، تمام، رجل ماشي في شارع كده ما حدش شايفه في سرقة، اقسم بالله يفرج عليه الملايين. فاتق الله عز وجل في نفسك، انت لا تستطيع، انت لا تتحمل عقوبة الله عز وجل، لا دنيا ولا آخرة. فلما يجي واحدة ولا واحد يبقى عنده مشكلة زي دي، حد اتصل بيا من كام يوم، وده بيحصل بشكل متكرر، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا يا رب، فوالدي بيعمل كذا واكتشفت أنه هو بيدخل على كذا. طبعا اتقي الله عز وجل، ما ينفعش تخش على تليفون والدك وتعرف هو بيتفرج على إيه، وما ينفعش أن أنت تتجسس عليه أصلا. طيب خلاص اللي حصل أن حصل حاجة زي كده، تمام، أعمل إيه؟ كانت النصيحة ان احنا نروح للأب ونقول له دلوقتي حصل ان حد نعرفه، تمام، حصل كذا كذا كذا، ودخلت على التليفون وشافت كذا وكذا وكذا، تمام، فتعمل ايه؟ طبعا كانت دي نصيحة مني على اساس ان هو الرجل ينتبه بقى، تمام، ان الكلام ليه وبتاع، فيقول لها، فاول ما يشوف الكلام كده يقول لها لا، لازم ربنا بقى يستغفر الله عز وجل ويقفل بسرعة كده، وهو يعني يشعر بالحرقة كده بتاعت الفضيحة يعني. وسبحان الملك، هذا الرجل عمل حاجة تانية خالص، قال لك ايه، البنت بتقول لك لقيته بيقول لا لا لا، هي انت تروح لصاحبتك تروح تقول له، تمام، ان واحدة صاحبتي اطلعت على تليفون باباها فلقت كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تعمل ايه، تمام. فسبحان الله، سبحان الله، هو اصلا بيتعامل معاه اللي هو قال عليه، بس مش حاسس. فهمتوا قصدي ايه؟ ان سيدنا حذيفة حاسس فراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، انما كتير مننا مش حاسس بالغلطة اللي عنده، بالمشكلة اللي عنده، فخلاص فسد ذوقه، عامل زي اللي داخل الحمام كده، اول ما يخش ايه الريحة المش كويسة دي وبتاع، بس بعد فترة يبتدي يتعود عادي، فما يشوفش الحرام مؤلم، ولا يشوف الحرام مخزي، ولا يشوف الحرام بعد، ولا يشوف الحرام مؤذي، ولا يشوف الحرام له عاقبة سيئة، ولا يشوف الحرام مبعد عن الله عز وجل، ولا يشوف الحرام يعني يهدم الفطرة، ولا يشوف ولا يوجعه الحرام، ولا خلاص خلاص بعد بعد بعد بعد خالص. مش خاطر كده، تيقظ لنفسك، تيقظ لنفسك. سيدنا حذيفة راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله كنت رجلا ذارب اللسان على أهلي، أنا بغلط أعمل إيه؟ وهذه أول منازل التوبة وأول منازل الإصلاح، اليقظة، أن تنتبه. عايز تقوم تعمل حق، تنتبه ابتداء، فلما تنتبه خلاص أنت كده بقيت صاحي، قوم بقى شوف أنت هتعمل إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الأول، كنت رجلا ذارب اللسان على أهلي، فقلت يا رسول الله إني قد خشيت أن يدخلني لساني النار. هي دي، يا رسول الله أنا خايف لساني يدخلني النار. هو خايف لسانه يدخله النار، مش بيمثل، هو خايف لسانه يدخله النار فعلا. ليه؟ لأنه مسيء، لأنه يسيء، لأنه أخطأ، فهو خايف من لسانه يدخله النار. فراح اشتكى، شفاء العي السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حاله أنه صادق، ويعلم أنه على خير. حذيفة، سيدنا حذيفة، مش بتكلم عن حد عادي، بس في عيب، وما فيش إنسان ما فيهوش عيوب، كل ده في عيب وده في عيب وده في عيب وده في عيب. حتى لو كان صحابي، نعم حتى لو كان صحابي، في عيوب طبيعي، إنسان بني آدم، مهما كان كاملا ففيه النقص مركب لا ينخلع عنه إطلاقا. فقال إني قد خشيت على أن يدخلني لسان النار، واللسان يدخل الإنسان النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريف، 70 خريف. ليه؟ عشان كلمة حرام؟ لا لا لا لا، هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هو مش، طب لا دي ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، حاجة يعني مش كبيرة قوي، يخش فيها ياخد فيها حكم، تمام. 70 سنة نار، 70 سنة، مش 3 سنين واربع سنين، في 70 سنة نار. بإيه؟ بالكلمة دي بس، بالكلمة دي بس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس، وهل يكب، هل يكب الناس على، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهو في حد هيوقع الناس على وهيدخلهم النار ويترموا جوه النار على وجوههم؟ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم، تمام، إلا حصائد ألسنتهم؟ ده هو اللي ممكن يودي الإنسان في 60 دهية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان ممكن بلسانه يروح في 60 داهية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة بتتقال وبتتكتب، كبيرة وصغيرة. خلي بالك بقى، خلي بالك. ليه؟ اللسان بيدخل النار. أيوة اللسان بيدخل النار. طب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده، قال له إيه؟ قال: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. أي أنك إن وقعت في هذا فينبغي عليك أن تتوب وتستغفر. فأين أنت من الاستغفار؟ وقعت في شيء؟ استغفر. وقعت في شيء؟ استغفر. وقعت في شيء؟ استغفر. وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم إن خلاص خليك ذارب اللسان عادي واغلط في الناس عادي ولكن استغفر. لا، الإنسان يستغفر ويتوب إن توقف. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأين فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه، فأمره بالتوبة والاستغفار. تمام؟ ولو وصل هذا الأمر إلى 100 مرة في اليوم، لو هترجع للغلطة اللي أنت تبت منها في اليوم 100 مرة، توب واستغفر 100 مرة. لو هتوب عشان بعض الناس يقول لك ايه، اصل انا زهقت من نفسي وكل ما بطل الذنب ده ارجع تاني، كل ما بطل غض اطلاق بصر واتوب وغض بصري ارجع تاني، كل ما بطل كذب ارجع تاني، كل ما بطل نميمه ارجع تاني، كل ما بطل ما اعرفش ايه ارجع تاني، كل ما بطل مواقع ارجع تاني، كل ما بطل اكلمها ارجع تاني، كل ما بطل ارد عليه ارجع تاني، كل ما بطل كذا ارجع تاني. طب زهقت بقى من نفسي اطلاقا، اياك ان تمل من نفسك، اياك ان تمل من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في ذلك، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن أحدنا يذنب ذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر الله ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، قال ثم يعود مرة أخرى، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر الله ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، قال ثم يعود مرة أخرى، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر الله ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، قال إلى متى؟ قال لن يمل الله حتى تمل. هنفضل كده لحد امتى؟ الله قال لن يمل الله. كل ما تغلط توب ولو 100 مره في اليوم، بس التوب تنام وانت تايب، تمشي وانت تايب. واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا دلوقتي اهو لذنوبهم، وما يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ما صروش وهم يعلمون. فلا تصر على ذنبك ابدا ولو تبت منه في اليوم 100 مره. نستغفر الله عز وجل من كل ذنب، يا رب يغفر لنا ويهدينا ويتوب علينا. ففيه توجيه للتوبة والاستغفار وكثرة الاستغفار والمبادرة بالتوبة لاستدراك السيئات ولو غلبك طبعك ووقعت في اليوم 100 مرة. وفي معنى تاني أنك قد تستبدل هذه الألفاظ بالاستغفار برضو، ممكن يكون ده معنى جيد وطيب، إن أول ما يحصل حاجة بدل ما تقوم داخل في اللي قدامك وتقوم ده كذا وكذا وكذا وكذا واستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، زي بعض الناس بتعملها يقول استغفر الله العظيم، تحس إن هو عايز يشتمك بس هو بيقول استغفر الله العظيم. فكده فده المعنى الأول. معنى إيه؟ معنى أو دي معاني في هذا الحديث. أولا أن تشعر بالذنب حين تفعل الذنب. اثنين إن شعورك ده يكون دافع ليك وحافز ليك وبيعمل عندك شعور ملح إن أنت عايز تبقى كويس وتحل المشكلة. ثلاثة إن اللسان قد يدخل إنسان النار. أربعة إن أشد الناس تأذيا أهلك. خمسة إن حل المشكلة في التوبة في الاستغفار، التوبة والاستغفار. ستة إنك ولو كنت هتتوب لله في اليوم 100 مرة فتوب 100 مرة، بس لا تكون مصرا على ذنب. ده الحديث الأول. حديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أحرقني لساني، وذكر من ذرابته على أهله. المعنى الأولاني يقول كنت رجلا ذارب اللسان على أهلي فقلت يا رسول الله إني قد خشيت أن يدخلني لساني النار، خايف من لساني ويدخله النار، فأن يخاف الإنسان من ذنبه أن يكون من أهل النار بسببه، هذا من الصلاح والفلاح، وده اللي بيجعل عنده شعور ملح ان هو لازم يطهر نفسه ويتوب ويستغفر ويرجع ويستقيم على الصراط. المعنى الثاني بقى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت احرقني لساني. الاولاني الحديث كان ايه؟ انه هيدخله النار. هنا بقى قال احرقني وكانه احرقه في الدنيا. يعني ما انتظر هذا الإحراق يكون فقط في الآخرة، لا، أحرقني لساني في الدنيا وذكر من ضرابته على أهله، أحرقني في الدنيا. وده معنى صحيح أيضا، أن صاحب اللسان الشديد القاسي الذي يسيء به ولا يبالي حقيقة يحترق في الدنيا على بعد الناس من بعد الناس عنه، يحترق في الدنيا ندما على ما يقول بعد أن يقول، بعد أن يقول. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما رأى عذاب الناس، رأى طور يخرج من خرم كده هو ويفضل يجري يجري يجري يجري ويرجع بقى عايز يرجع تاني، فيفضل يخبط دماغه في الخرم الصغير ده، يخبط يخبط يخبط يخبط. قال له ايه ده؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل، قال ما هذا؟ قال هذه الكلمة تخرج من في الرجل فلا يستطيع أن يعود فيها، خرجت خلاص، تفضل تخبط دماغك في الحيط 100 مرة ما تعرفش ان انت ترجع فيها. اتقالت يا ريس، فاحسبها، احسبها. الله عز وجل جعل يعني عقلك خلف لسانك، فإذا مر الكلام مر على العقل ثم اللسان وخرج. أما الرجل غير الحكيم جعل لسانه خلف عقلي، تمام، آسف، جعل بقى لسانه خلف عقلي، فيتكلم بالكلمة ثم بعد ذلك يفكر فيها، فإن وجدها فيها إساءة احترق بها، فيحترق من ندما على ما قال، أو يحترق من بغض الناس له ونظرة الأسى والحزن من أهله له بعد أن قال لهم ما قال. أحرقني لساني، يعني رسالة لكل واحد لسانه صليط. يا سيدي، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، والله تشتم ليه؟ هتتكتب الشتيم، بتغلط ليه هتتكتب الغلط؟ ولا تشتم هزار، ولا تشتم بجد، ولا تشتم في غضب، ولا تشتم، ما تشتمش، خليك مؤدب. لا تشتم ابنك، ولا تشتم بنتك، ولا تشتم جارك، ولا تشتم زميلك، ولا تشتم دكتورك، ولا تشتم اللي زعلك، ولا تشتم اللي بيبسطك. كفاية شتيمة، كفاية غلط، كفاية لا مبالاة في الألفاظ، كفاية. توب لله عز وجل واستغفر، كل حاجة بتتكتب. شباب النهاردة بيهزروا مع بعض بيا ابن الكذا ويا ابن الكذا. الآباء ساعات بتهزر مع أبنائهم بيا ابن الكذا، والله بيحصل، والأمهات والله بيحصل. عايزين نتأدب، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويغفر لنا. حافظ على لسانك، حافظ على لسانك، حافظ على لسانك قبل ما تتحاسب على كل كلمة. روح لربنا وانت مستخدمه في الطاعة والكلام المباح الطيب الجميل، خلي لسانك حلو ينقط سكر مش سم بينقط سكاكين. انت لو اتحاسبت على كل كلمة قلتها، تخيل كم شتيمة اتقالت، كم كذب اتقال، كم قسوة طلعت، كم عايز تقول ليك تعليق على زوجتك قوله. على فكرة لو عندك تعليق على زوجتك والله قوله، صح، اوعى تخبيه، بس قوله بذوق يا اخي، قوله من غير ما تجرحها، قوله بشيء من التورية وهي ان شاء الله تحس. عندك تعليق على جوزك قوليه، قوليه قولي بطريقة جميلة، قوليه من غير ما تجرحيه، قوليه من غير ما تهنيه. عندك تعليق على مين قوله، بس ما تجرحش حد، ما تأذيش حد، بالذات اهلك. انت اللي هتحترق، هتحترق بعد ما تلاقي كل الناس بعدت عنك عشان خاطر لسانك، او هتحترق بعد ما تقول كل كلمة قاسية او كلمة غلط وتندم انا ايه اللي خلاني اقول، احرقني لساني. فقال له صلى الله عليه وسلم، اين انت من الاستغفار؟ اني لاستغفر الله في اليوم واتوب اليه 100 مرة. برضو استغفار وتوبة، توب واستغفر لله عز وجل وتعود وتصلح لسانك، وتصلح لسانك. المعنى الثالث في الرواية الثالثة، قال عن حذيفة رضي الله عنه قال، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني ذرب اللسان، قد أحرقت أهلي بلساني. عايز أفرق بين الثلاثة، الأولاني إني قد خشيت أن يدخلني لساني النار، خايف من العاقبة. الحديث الثاني، أحرقني لساني العاقبة الدنيوية مش الأخروية بس، تمام، العاقبة بقى في اللي في التالتة، المعنى اللي موجود في الحديث التالي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني ذارب اللسان، قد أحرقت أهلي بلساني، وهو الأسى والأسف والحزن والألم والجراح اللي بيتسببها أي فرد من أفراد أي أسرة بسبب لسانه الطويل أو القاسي أو الذي لا يبالي ما يقول. رسالة لهذا الرجل أو لهذه المرأة: اتق الله في لسانك، أقسم برب الكعبة هتتحاسب على كل كلمة قاسية قلتها، ولو كان ابنك ولو كان بنتك ولو كان أخوك أو أختك، والدك والدتك أو زوجتك. الله عز وجل قال لك عن زوجتك: وعاشرهن بالمعروف. هل هذا الكلام معروف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل الكلام اللي أنت بتقوليه لجوزك بالقسوة دي هتتحاسبي عليه بإيه؟ ربنا أمر كل رجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل رجل، قال رفقا بالقوارير: أختك، أمك، زوجتك، بنتك. هل الكلام القاسي يقول لك أصلا أنا ماليش؟ لا يا وحش الكون. لا، لازم يبقى ليك في الكلام السهل اللين، لازم، عشان تبقى مؤدب، عشان خاطر تخش الجنة بس يعني، تمام؟ بس وفي نفس الوقت عشان خاطر تبقى قدوة حسنة، عشان انت مش قد ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحاسبك على كلام وحش. ونفس الكلام للستات، للبنات: حافظي على لسانك، حافظي على لسانك، اما ان هو يكون فعلا سلم للجنة، اما ان هو يكون حبل ينزلني النار بلساني. القسوة في اللسان، الغلط في اللسان، الشتيمة في اللسان. يا جماعة انا اسف بس هرجع اقولها تاني، هو لما واحدة تقول لواحدة صاحبتها يا هاء باء لام ته مربوطة هزار، مش دي شتيمة؟ يعني دي في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ والله بكلم جد. تقول لها يا عين باء يا طاء ته مربوطة كذا بتاع، ده غير مقبول ان هو يكون موجود، غير مقبول ان هو يكون موجود، لا بين اصحاب ولا بين اخوات ولا بين اي حد. وبين أي، ليه نشتم بعض؟ ايه ليه يعني؟ ليه ليه ليه ليه؟ ايه قيمة يعني؟ ايه بنهزر؟ ايه بنهزر باي حق؟ وانا لازم اهزر واخد حسيئات؟ وانا لازم اهزر واقول كلام غير لائق؟ تيجي تقول ايه بس دي حاجة صغيرة قوي. هو الصغيرة دي حلال ولا حرام؟ يعني انا سرقت دلوقتي، سرقت لبيسة قلم، غطى القلم ده، دي حاجة يعني صغيرة قوي يعني؟ ما انا سرقت، فانت شتمت، حتى لو كانت الشتيمة صغيرة بس انت شتمت. اتقي الله عز وجل وبطل شتيمة، ده فضلا عن اللي هو اكبر من ده، فضلا عن ان هو يكون فيه اساءة اكتر من كده، وفضلا ان هي تيجي من القدوات، من الام او من الاب. اتقوا الله عز وجل. انت عندكوا عيال، انا عايز اقول لكم 3/4 والله يمكن اكتر، الاسئلة الشرعية اللي بتيجي، تمام، يعني كلها والله، مش يمكن 3/4، يمكن تقريبا كلها مردها من البيت، مردها كل من البيت تقريبا كلها، تمام. الشخصيه الحساسه بزياده قوي اللي بقت معقده، اللي اتعقدت في بيتها، الشخصيه المتسلطه جدا اللي بقت مؤذيه اللي بقت اتعلمت كده في بيتها، الشخص اللي بقت ارادته ضعيفه جدا عشان خاطر ما ترباش في البيت على ازاي يكون ارادته قويه، الشخص اللي كذا واللي كذا واللي مش عارف يبطل واللي مش عارف يعمل واللي مش عارف واللي مش عارف، عشان ما ترباش بطريقه سويه. البيوت لازم تكون مستقيمه، لازم تكون مستقيمه. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا جماعه نفكر، نفكر. فلو كان من القدوات من الاب او من الام فهي اشد. وفكرة ان انت عشان خاطر تبان ان انت صاحب ابنك فتشتم لك شتمتين، لا، انت كده بتقول له احنا الاثنين يا حبيبي قليلات الادب، تمام؟ تقول له حبيبي انا ممكن انزل لمستواك عادي جدا، مش عايزك تطلع لمستواي، دي كارثة، دي كارثة. ممكن تنزل لمستواه في حاجات كتير جدا لا علاقة بالسن، مش بالادب والدين والاخلاق. يا اب يا قدوة، ويا ام يا قدوة، تعلمه. ده اللسان، ان استقام استقام الانسان، وان اعوج اعوج الانسان. وحل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم توبة واستغفار، توبة من هذا الكلام الخاطئ، واستغفار في حال الغضب اللي ممكن يخلي الإنسان يغلط، وبعد حال الغضب عشان خاطر تكفيرا عما قيل قبل ذلك. ونسأل الله عز وجل السلامة. قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. فإن كان هو صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب 100 مرة، شو بقى حضرتك محتاج كم مرة، وأنا محتاج كم مرة، وحضرتك محتاجة كم مرة. ورجاء ما تحسنش الظن بنفسك قوي، لأن سيدنا حذيفة أساء الظن بنفسه، لذا سأل. عارف أنا بقى وإنت متطمنين ليه؟ عشان شايفين نفسنا كويسين ومش شايفين الغلط والعور، فمطمنين. فنبقى على خطر ومش عارفين ان احنا على خطر. نسأل الله عز وجل النجاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.